هذه القصيدة بعنوان امرأة. في داخلي شادن أدعج العينين، أبلج الجبين صاف، مثل الدموع تترقرق في المحاجر، وصدى تلك الدموع في صدري دقاتي تثير حتى أدرك جيدا، حتى أدرك جيدا أنها امرأة بداخلي تسير، تسير وتنكأ جرحا عميقا لا يشفى، وتشعل لهيبا لا ينطفئ، امرأة تنكمش الروح لذكر اسمها، فماذا كان سيحدث لو أتت.